بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله. كنا أحسن الله إليكم قد ابتدأنا بالقاعدة 34 بعد 100، وتوقفنا عند قول المؤلف وتخللها بعد تخمرها ممنوع. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، فهذه القاعدة كما تقدم وهي قاعدة المنع أسهل من الرفع. تقدم الإشارة إلى أن الشيء الثابت المستديم قوي لكونه مستقر، ولهذا الدفع أسهل من الرفع، أو الاستدامة أقوى من الابتداء. فالشيء المستدام ثابت وقوي بخلاف الشيء المبتدأ، فإن له أحكام جديدة تجعل الشيء الثابت أقوى منه، ولهذا ترتب على هذا أحكام. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذه القاعدة. والقواعد قد إذا علم معناها لا يضر أن تصاغ بعدة صيغ، ولهذا مما يختصر على طالب العلم القواعد التي تتكرر، أنه ربما تكون القاعدة مثلا موجودة في كثير من الكتب بحسب اختلاف المذاهب، ويجدها تختلف الصيغة لكن المعنى واحد، فقد يكون لها صياغات عدة 5-6 لكن المعنى واحد. فإذا فهم المعنى يمكن أن يعبر عنه بلفظ يؤدي المعنى، لكن كلما كان اللفظ جامعا وكلما كان اللفظ أيضا مختصرا، كلما كان أبلغ وكلما كان أسلم من خروج شيء منه أو دخول شيء ليس منه. وهذه القاعدة وهي قوله منع أسهل من رفع، كما نعلم أنها قاعدة دلت الأدلة على كثير من مسائلها. وقد يكون مثلا الشيء هنالك مسائل تخرج، هنالك مسائل تخرج لدليل، فلا يلزم مثلا من كون أننا قعدنا قاعدة في مسائل لورود الأدلة أن تكون مضطردة في جميع أبواب الفقه، ولأن المعنى على الدليل. ولهذا ربما مثلا نقعد قاعدة في بعض المسائل بناء على الدليل، وهنالك مسائل أخرى لا تدخل فيها وإن كانت داخلة في حدها لاختلاف الحكم، إلا من باب الرخصة ومن باب التسهيل والتيسير. ولهذا كما تقدم تقريره ذلك أن القواعد هذه أغلبية، فإذا كانت القاعدة يدخل فيها كثير من المسائل لدلالة الدليل عليه وخرج مسائل أخرى، فإن خروجها ليس مستنكرا، فيكون خروجها بدليل، مثل أدلة العامة، مثل قاعدة العام والخاص. فإذا قلنا مثلا قاعدة العام وعمومه عموم مثلا لعموم هذا الدليل، ثم خرجت مسائل بالنص الخاص، هذا لا يبطل العموم كما هو المعروف عند جماهير أهل الأصول. كذلك القاعدة مثلا التي تطرد في كثير من المسائل ثم يخرج منها بعض المسائل لدليل، هذا لا يبطلها، يكون تخصيصا لها. وهذا يتبين بهذه القاعدة، ويمكن إشارة إلى شيء من أمثلة توضح هذا المعنى. سبق الإشارة إلى الخمر، وأن الخمر ابتداء أن الخل إذا تخمر لا يجوز أن يخلل، لا يجوز أن يعمل عملي مثلا يجعله خلا بوضع شيء فيه أو نقله أو ما أشبه ذلك، لكن منع تخمرها قبل تخمر منع تخمر الخل هذا لا بأس به. ولهذا قال وتخللها بعد تخمرها ممنوع. هذا ولهذا لأنه رفع للخمر وهذا لا يمكن، لكن منعه قبل حصوله لا بأس. وهذا معنى قول المنع أسهل من الرفع، معنى أن نمنع تخمر الخل بأن نضع فيها شيئا حتى لا تتخمر، أما إذا تخمرت فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عند الترمذي من رواية أبي أنس عن أبي طالح رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام له ورثوا خمرا أو أن يشتري لهم بمالهم، فقال أو يعني ورثوا خمرا يعني سأل أن يبيعه لهم، فقال عليه الصلاة والسلام أرق الخمر واكسر الدينان. فلو كان جائزا لكان في حق هذا الأيتام جوازه، لكان جائزا في حق هؤلاء الأيتام، فإذا منع في حق هؤلاء الأيتام ففي حق غيرهم من باب أولى كما تقدم. نعم، وتخللها بعد تخمرها ممنوع كما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ. ثم قال: وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. نعم، كذلك أيضا الحيوان إذا ذكي، الحيوان المذكى إذا ذبح وذكي الذكاة الشرعية فإنه طاهر وجلده طاهر. نعم، لكن إذا كان ميتة لم يذك الذكاة الشرعية مثلا، أو ماتت الحيوان حتف أنفه، فإنه ميتة نجس وجلده نجس، وعلى هذا لا يمكن تطهيره لأنها وقعت النجاسة. لكن ابتداء فإنه إذا ذكيت الذكاة الشرعية في هذه يمنعه. وهذا الجلد نجس لكن لا بأس من دبغه، ودبغه يخفف نجاسته. وعلى الصحيح أنه يجوز يعني أن دبغه يزيل نجاسته كما هو معلوم الأدلة، ومسألة فيها خلاف معروف طويل، لكن الصواب أنه يطهره كما حديث ابن عباس وغيره: أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث عائشة. وما جاء في معناه من الأحاديث في هذا الباب: دباغها طهورها، دباغها ذكاتها أو ذكاتها دباغها، هذا يزيل نجاسته يزيل نجاسة. لكن هل يبيح أكله؟ الجمهور على أن الجلد إذا كان جلد ميتة فإنه وإن كان طاهرا فإنه لا يجوز أكله، لأنه جزء من الميتة. وفي قول لبعض أهل العلم أنه بدبغه يكون طاهرا، وأيضا إذا كان طاهرا فإنه يجوز أكله، لكن هذا ضعيف لأن استقرار تحريمه ثابت، إنما جاءت الأدلة بجواز الانتفاع به وأنه يكون طاهرا، ولا يلزم من طهارة الشيء جواز أكله. ولهذا السم طاهر ومع ذلك لا يجوز أكله، وأشياء كثيرة تكون طاهرة لكن لا يجوز أكله، هذا قول جماهير العلم وهو الصواب لعموم الأدلة. نعم نعم، أثابكم الله. ثم قال: والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان. نعم، كذلك أيضا السفر قبل الشروع في الصيام، لو أن إنسان سافر ليلا ومن الغد رمضان، أو سافر في أثناء رمضان في الليل، فإذا أصبح فله الفطر بلا خلاف، لأنه سافر قبل الصيام وقبل استقرار الصوم، وهذا يبيح له الفطر بلا خلاف. لكن لو أنه حل الصوم واستقر، وهذا معنى قولنا المنع أسهل من الرفع. فإذا سافر قبل دخول وقت الصوم في هذه الحالة يكون استباح الرخصة قبل ثبوت الصيام، قبل ثبوت الصيام ودخول وقت الصيام. لكن إذا دخل وقت الصوم قبل سفره ثم فإنه يجب عليه الصيام. فإذا سافر هل يرفع هذا الصوم؟ على مقتضى القاعدة أنه ليس له ذلك، لأن المنع أسهل من الرفع. ولهذا المصنف قال: ففي استباحة الفطر روايتان، استباحة الفطر. والجمهور على أن له الجمهور أنه يبقى أن أصح، بل أصحهما أصحهما جواز الفطر، هذا هو اللي قال فاستباحة الفطر روايتان، والمصنف رحمه الله لم أطلق الخلاف، لكن الصواب أنه يجوز له الفطر، لكن على خلاف هل يشرع أو لا يشرع، وهذا يتنزل على أحوال المسافر من جهة المشقة وعدم المشقة، والجمهور على أنه لا يفطر مأخذا مقتضى هذه القاعدة، ومن جهة أنه في أول الصوم في أول اليوم لزمه الصوم، فيجب عليه أن يستمر في صومه ولا يستبيح الرخصة في آخر اليوم لثبوتها في أول يوم. والأظهر هو أنه له ذلك لعموم قوله تعالى وإذا لعموم قول لأنه مسافر، قال تعالى وإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالمسافر يقصر الصلاة ولو أنه دخل وقت الصلاة قبل أن يسافر، دخل وقت الصلاة قبل أن يسافر، فلو أنه مثلا دخل وقت الصلاة ولم يسافر فإنه له دخل وقت الصلاة ثم سافر، فإن له أن يقصر الصلاة ولو دخل وقتها على الصحيح، ولو دخل لأنه داخل في مسمى السفر. كذلك الصائم، وإن كان نفرق أنه في هذه الحال دخل في الصوم وفي الصلاة لم يدخل فيها، وهو لو دخل، لو أن إنسان مثلا دخل وقت الصلاة عليه وشرع في الصلاة قبل أن يسافر، هذه مسألة، لو أن إنسان دخل مثلا في صلاة الظهر قبل أن يسافر ثم سافر، يكمل صلاة مسافر ولا مقيم؟ مقيم أحسن الله عليك، مقيم، لأنه طيب ابتدأ وقت دخول الصلاة. يعني كيف ابتدأها؟ إنسان مثلا ابتدأ الصلاة في سفينة مثلا، نعم، وهو مقيم، ثم شرعت السفينة في السفر، نعم، وهو وسافر، أو مثلا في الطائرة مثلا، نعم، ضاق به الوقت مثلا، أو ثم بعد ذلك سافر وكان في أثناء الصلاة دخل في حكم مسافر، فالصحيح أنه فإنه يلزم يتمها أن يتمها صلاة إقامة. قد يقول قائل ألا يلزم ألا يكون في الصوم كذلك؟ نقول على مقتضى القاعدة، نقول لكن الدليل دل على أنه له أن يفطر، أن يفطر، نعم، وإن كان قد شرع في الصوم وإذا دخل في الصلاة ودخل الصلاة وابتدأها حال إقامة فإنه ليس له أن يقصر. قد يقول قال ما الفرق بينهما؟ والقاعدة دلت على أنه حينما يشرع فإنه لا يرفع ما شرع فيه. نقول هذه يبين لنا ما سبق أن القاعدة ليست قطعا في جميع الأمثلة، بل هنالك أمور جاء الشارع بالتخفيف فيها لأن النص لأن الحكم دل على التيسير فيها. وعلى هذا نقول القاعدة هي الأصل، والأدلة جاءت بمقتضى هذه القاعدة، لكن بعض المسائل تستثنى ويستثنيها الشارع لأجل الرخصة. ففرق بين الصلاة والصوم، فرق بين الصلاة، فالصلاة أمرها يسير وقتها يسير، فإنسان شرع في صلاة الظهر ثم سافر فإن الصلاة 4 ركعات وقتها يسير ولا مشقة في إتمامها 4، والصلاة هل تستغرق الوقت كله أو جزء من الوقت؟ جزء يسير من الوقت، جزء يسير بالنسبة للوقت. أما الصوم فإنه يستغرق ماذا؟ جميع اليوم، جميع اليوم. ثم الصوم ليس كالصوم وقته طويل والمشقة تكون فيه أشد، ولهذا الشارع فرق بين الصوم والصلاة، فرق بين الصوم والصلاة. من ذلك أيضا من هذه المسائل أنه لو أن إنسان تيمم، نعم، لم يجد الماء تيمم، ثم بعد تيممه شرع في الصلاة، في صلاة شرع في الصلاة، ثم وجد الماء أثناء الصلاة، هل له أن يتوضأ ويخرج من الصلاة أو يكمل صلاته في خلاف؟ الصحيح أنه يخرج من صلاته ويتوضأ. قد يقول قائل طيب الآن شيء، الآن هو في الحقيقة شيء مستقر ثابت، وكيف نأمره بإبطالها؟ نقول لأن الصلاة شأنها أمرها يسير ولا تطول، ولهذا يخرج منها، يخرج منها، نعم، وإن كان قد دخل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا الطهور والتراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد ما فليتق الله وليمسه بشرته، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا وجد الماء فعم يشمل هذه الحالة. أما الصوم كما تقدم فلا للمشقة فيه، ولهذا لو أن إنسان مثلا لم يجد مالا ليكفر به ثم دخل في الصوم، ثم بعد دخول في الصوم وجد المال، شنقول؟ هل نقول ينتقل إلى المال فيكفر بالإطعام وإن كان قد دخل في الصوم؟ لمعنى نقول لا، لأن هذا فيه مشقة. فهذه المسائل، هذه المسائل يفرق فيها ويكون مقتضى الأمر فيها هو الدليل، والقاعدة قد تثبت مثلا بمقتضى أدلة ويدخل فيها بعض الفروع ويخرج منها مسائل أخرى لدلالة الدليل عليه. نعم. أحسن الله عليك. اختلف في هل التيمم مبيح أم رافع، والمسألة التي ذكرت أحسن الله عليك في أنه يعني يخرج من صلاته ويتيمم، في كل الحالتين سواء كان التيمم مبيحا أو رافعا؟ نعم، هذا للدليل. نعم للدليل، الصحيح أن الصحيح أنه رافع. نعم. ومع ذلك فإنه إذا وجد الماء فيجب عليه يتوضأ. نعم نعم، أتابك من الله يا شيخ. ثم قال المؤلف: واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه. نعم، وكذا اختلاف الدين يمنع من النكاح. نعم. بمعنى أنه لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرة، ولا يجوز للمسلم أن ينكحها الكافرة ما لم تكن كتابية، فهذا يمنع ابتداء النكاح يمنعه. لكن لو أنه وجد، لو أسلم وهما كافران مثلا، وهما كافران، ففي هذه الحال نقول هما على نكاحهما ولا ينفسخ النكاح على الصحيح بإسلامها. في خلاف خالف أهل الظاهر، لكن قول الجمهور وهو ظاهر سنة عليه الصلاة والسلام وظاهر وقائع المنقولة كثير عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث في هذا الباب، أن النكاح ثابت. لكن هل يقف الأمر على انقضاء العدة؟ الجمهور على أن يقف على انقضاء العدة، وهذه فيها تفصيل كذلك سبق الإشارة إليه. لكن الشأن في القاعدة أنه جاز للمرأة المسلمة أن تنتظر الكافر حتى يسلم. نعم. ويجوز للكافر أن ينتظر امرأته إذا أسلم، يعني معنى إنسان أسلم وامرأته كافرة. نعم. أو هي أسلمت وزوجها كافر، جاز لها أن تنتظره حتى يسلم، ويجوز له أن ينتظرها حتى تسلم. لكن هل يكون في العدة أو مستمر؟ ذهب تقي الدين جماعة إلى أنه لا ينفسخ حتى بعد العدة فيما إذا اختارت البقاء يعني ولم تتزوج، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. كذلك لا يجوز أن يسترق، لا يجوز أن يسترق ابتداء، معنى أنه المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فلا يجوز استرقاقه. معنى: والإسلام يمنع ابتداء الرق، لكن لو أنه استرق أو أنه كان رقيقا، يعني كان رقيقا مثلا، أسلم الكافر الرقيق، فإنه لا يرفع عنه الرق، لا يرفع عنه، بخلاف ابتدائه فإنه لا يجوز كما تقدم. وهذا كله داخل تحت القاعدة من جهة أن المنع أسهل من الرفع، لأنه لا يجوز ابتداء الرق، لكن إذا كان الرق موجودا جاز الإقرار لوجوده قبل إسلامه. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهت هذه القاعدة. نعم. وننتقل إلى القاعدة التي تليها. نعم. القاعدة 35 بعد 100. قال المؤلف: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه، نص على ذلك الإمام أحمد. فمن الأولى: المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذا المشترات بشرط ألا يبيع ولا يهب، أو إن باعها فالمشتري أحق بها، نص عليه، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط. والشرط هذا. نعم، صحة هذا البيع والشرط. نعم. ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط، ومنع الوطء. هذه القاعدة وهي الملك القاصر من ابتدائه، معنى أن الملك نوعان، فإما أن يكون قاصرا من ابتدائه، مثل إنسان اشترى شيء، فإذا اشترى الشيء مبتوتا ما فيه أي شرط هذا ملك تام. إنسان اشترى بيت، اشترى سيارة ما فيها شرط خيار ولا شيء، هذا ملك ما فيه شيء يجعله قاصر، بخلاف الذي يكون فيه خيار فإنه في الحقيقة ملك قاصر، يعني يمكن للبائع أن يرجع في بيعه، وهذا هو وجه القصور فيه. فلهذا هذا الملك القاصر لو أنه مثلا اشترى أمة بشرط الخيار، شرط البائعها مالكها الخيار، وكذلك لو اشتراها باعها وشرط عليه أن لا يبيع، قال ما إذا بعتها أو وهبتها، يعني إذا شرط عليه أن لا يبيعها، ولو باعها أو وهبها فيقول أنا أحق بها، يعني أنا أولى بها ممن بعته. وإذا قيل بصحة هذا الشرط، ولهذا قال ونصوص صريحة بصحة هذا البيع والشرط، وهذا هو الصحيح، وإن خالف فيه من خالف المسألة مبسوطة ويعني من جهة الأدلة والخلاف، لكن تدل على صحة هذا البيع، وهذا هو الصواب في هذه المسألة سواء في مثل هذه الصور أو في غيرها. في هذه الحال يقول مصنف رحمه الله إنه إذا اشتراها بهذا الشرط يصح البيع، لكن لا يجوز له أن يطأ وأن يستمتع بها وإن كان مالكا لها، لأنها فيها شرط، وإذا كان فيها شرط فقد فيكون فيها اشتباه وإشكال من جهة أن يتسلط على الأمة مثلا مالكان، وأن يسترجعها مثلا صاحبها، أو أن إذا باعها رجع فيها صاحبها الأول، فيكون للأول علقة ولم يبت الملك فيها بتا تاما، وخاصة فيما يتعلق بملك الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم كما روى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود اشترى أمة من امرأته أو جارية منها فشرطت إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل عمر عن ذلك فقال لا تقربها وفيها شرط، لا تقربها وفيها شرط. ننظر في ثبوت هذا الخبر، لكن هذا هو المشهور في مذهب أحمد رحمه الله لهذا المروي عن عمر رضي الله عنه، وهو المنع من قربانه الوطء من جهة وجود هذا الشرط. فهذا هو قوله الملك القاصر ابتداء، معنى أن فيه هذا الشرط. نعم نعم ثابك الله. ثم قال ومن الثاني نعم. أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وطأها، إذا نعم. اشترط إذا يصلح إذا اشترط يعني المكاتب، إذا اشترط المكاتب، وقوله وطأ الضمير يعود على المكاتب وحده بس، نعم. لأن إلى أطراف مذكور، وهذا هو المراد، لأن الأولى والثانية وثابت فيها بدون شرط. نعم نعم. ومن الثاني أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية، وأما المرهونة فإنما نكتفي بهذا. نعم. نعم. ومن الثاني أم الولد والمدبرة، هذه الصورة فيما إذا كان الملك مستقر، الملك مستقر وهو إذا كان مالكا لها، لكنها أم ولد. نعم. يعني معنى الأمة المملوكة التي ولدت. نعم. فأم الولد إذا كانت أم ولد الملك حصل في قصور، لكنه قصور طارئ. ايش معنى وجه القصور؟ أنه الآن لا يجوز له أن يبيعها، معنى أنه تكون حرة، أنها تكون حرة عن دبر، إذا توفي تكون حرة. في خلاف فيما يتعلق بها عن دبر، يعني إذا مات هذا وجه القصور، أنه إذا مات فإنها تكون حرة، اعتقها ولدها، فهذا وجه القصور. وكذلك المدبرة، يعني لو قال هي حرة عن دبر مني فإنه يجوز له أن يطأها وإن كان الملك قاصر من جهة تعليق حريتها بموته. والمكاتبة إذا كاتبها مثلا على شيء من المال واشترط وطأها، وكذلك إذا أجرها أو كانت جانية تعلق بها جناية فهذه يجوز هذا، وإن كان قصر الملك لتعلق حق الغير به. هذا هو وجه بخلاف الصورة الأولى فإنه ملك طارئ من الأصل. نعم نعم. ثم قال: وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن ويفضي إلى استيلادها. نعم، قد يقول قائل: طيب يرد علينا المرهونة، المرهونة مملوكة للراهن. نعم. وطرأ عليها شيء مثلا يضعف ملك صاحبها، فكيف يمنع مثلا وطئها من وهي ألا تشبه مثلا المدبرة والمكاتب؟ قيل: المرهونة فإنما منع من ذلك لأنه يترتب عليه ضرر، والنبي عليه قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا يبين لنا أن أمثال هذه القواعد التي تذكر في الحقيقة إنما هي قواعد أغلبية، وقد يخرج منها أشياء لدلالة الدليل. ولهذا المرهونة قد تكون أقوى من أم الولد لأنها تعود إلى صاحبها وصاحبها، خاصة إذا أوفى. أما أم الولد فإنها إذا مات فإنها تكون حرة، أما المرهونة فلا، إذا قضى دينه مثلا، فإذا رهن إنسان مثلا أمة عند شخص آخر لدين عليه، فإذا لماذا يمنع من وطئها؟ لأمرين: لأن الراهن، لمنع الراهن من انتفاع بالرهن. نعم. منع الراهن من انتفاع بالرهن على خلاف في هذا، ويفضي إلى استيلادها، يفضي إلى استيلادها، ولأنه ربما إذا وطئها أن تكون أم ولد، وإذا كانت أم ولد هل يجوز رهنها؟ ما يجوز رهنها، لأنه لا يجوز رهنها، لأنه لا يجوز بيعها وأخذ الثمن منها، فلأجل هذا المعنى استثنيت كما تقدم، والله أعلم. أثابكم الله فضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم لها أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.